بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع بيان صور الاعتقاد باعتبار المراتب، إنه كما هو معروف فيما يقرر هنا وفي غيره أن الاعتقاد إذا نظرنا فيه باعتبار مادته فهو لفظ مشكيك. حقيقة ما غاديش ندخل في دقيقة حدية، ولكنه هو كذلك في الصورة، لأن الاعتقاد لما كانت فيه مراتب فهذا دليل على هذا الذي قلنا. وقال بأن هذا الاعتقاد الذي هو أن التصديق، أن هذا التصديق الذي فسر بالحكم، ثم إن هذا الحكم ينقسم إلى ما لا يقبل التغير وإلى ما يقبلها، قال إن هذا الذي يقبل التغير هو ما كان مدركا من جهة الحس. قد قدمنا ذلك البارحة وقلنا بأن الحس هنا يشمل الحس الظاهر والباطن والعقل، والعقل هذا المقصود به ما أدرك من جهة ضرورية، من جهة الضرورية الفطرية، أن العقل كما هو معروف مزود إما بالفطرة وإما بالإدراك وإما بالتنامي فيه، حتى صار هذا الأمر قائما به، مزود بجملة من الأسس والمبادئ هي التي نبني عليها جميع ما نصل إليه من معرفة وعلم، ولولاها لما استطعنا أن نبني أي علم. لا بد لهذه الأمور لكي نكون قادرين على بناء المعرفة والثقة فيها. هذا ما كل ما بني على هذا يسمى عقلا. مثلا ما بني على استحالة التناقض، ما بني على استحالة تعدد الهوية، ما بني على استحالة الدور، ما بني على استحالة التسلسل، ما بني على المسائل الرياضية، كان الواحد نصف الاثنين، وما شابه ذلك مما يسمى بالضرورية العقلية. وهذا من جحدها في المناظرة يقطعون عنه الكلام، ولذلك يقال ومن جحد الضرورية لا يستحق التكليم، يقطعون عليه الهدرة. مثلا كنا نناقش مسألة فأردنا أن نبني فيها حكما، فبنينا الحكم فوجدنا أنه يؤدي إلى الدور، الحكم صافي لحو لحو، هذا الحكم ما يمكنش يكون صحيح، من أين لنا أنه غير صحيح، ومن أين لنا الجزم بأنه غير صحيح؟ بنيناه على هذه القاعدة الفطرية أن الدور مستحيل وأن الآن التسلسل مستحيل. ومثل ذلك ما إذا كنا نبحث عن حكم فوجدنا الدور فيه أيضا، فنطرحه ونقول هذا حكم مستحيل، بيننا على هذه القاعدة. وكذلك أيضا إذا كنا نفكر حتى حصلنا على حكم يحمل التناقض في داخله إما بلوازمه وإما بغير ذلك، فهذا أيضا يطرح على ما بيننا على هذا الأساس الفطري. ماذا نسمي هذه الأحكام التي ندركها من هذه الجهة؟ نسميها الأحكام العقلية، لأنها تنتهي إلى هذه المبادئ التي سماها ابن مسكويه المبادئ الشريفة، والبعض يسميها المبادئ الفطرية. وقد اتفق العقلاء على أن هذه لولاها ما استطعنا أن نثق في المعرفة إطلاقا. مثلا إذا قلنا مثلا التناقض جائز، يمكن لزيد أن يقوم، يمكن له أن يقوم، لأنه إذا جاز أن يقوم وجاز أن لا يقوم، وجاز أن يوجد وجاز أن لا يوجد بالتساوي من غير تفاوت، أو مثلا هذا زيد ويمكن أن يكون عمرا، وهذا خالد ويمكن أن يكون بكرا، فأي معرفة تبقى لنا؟ أي شيء نثق فيه؟ أي معرفة سنحصل عليها؟ مستحيل أن تكون لنا معرفة إذا ضربت هذه الضروريات. ومعلوم أن هذه الضروريات قد اجتهد المجتهدون في إسقاطها، وكانوا قد ذهبوا إلى أمها عند الأم ديالها، لأن كل شيء كيدور عليها، وهو استحالة التناقض. ذهبوا إليها بكل ما عندهم من قوة ومن بحوت ومن معرفة باش يضربوها. قالوا هذا اللي كتقولوا انتم ما كاينش التناقض، كاين التناقض في الوجود، انتم تقولون انه مستحيل. لا، ليس مستحيلا، بل هو الذي بني عليه الوجود فيما يسمى بالديالكتيك، الحركة الجدلية بين الأشياء. لا تمكن الحركة إلا بوجود متناقضين، فإذا اجتمعا وتناقضا تحرك ما هو جديد ضد ما هو قديم، فينسفه ويزيله، ثم يأتي مناقض آخر فينفيه ويزيله، ثم إذا استوى واستقل عن الآخر بعد أن يهدمه جاء آخر. هذا ما يسمى بالديالكتيك، الحركة الجدلية بلا نهاية، ويسمونه نفي النفي. في قاعدتهم المعروفة في الماديات يسمونه نفي النفي، والشيخ البغطي رحمه الله، ولا بلاش، رحمه الله يسميه نافي النافي، وبدل العبارة، قال هذا نفي النفي ماشي صحيح. أن نفرض نفي النافي، نافي النافي، أن يأتي ضد ينفي الذي نفى، فيصير نفيا ثم يصير منفيا ثم يصير الأخر الذي صار نافيا يصير منفيا بلا حدود، وهذا ما يسمى بالسيرورة في الحركة الجدلية بلا نهاية. وفي الحقيقة أنه ورد سؤال على أهل هذا المذهب متعلق بالشيوعية، قال لهم وإذا وصل الإنسان إلى الشيوعية واستقرت الشيوعية وهزمت الرأسمالية وهزمت كل شيء، هل يأتي لهذه الظن؟ قالوا لا، شتي التناقض. قالوا احنا دابا كنضربوا كنديروا نفي النفي نفي النفي نفي النفي، وانتهى بنا الامر الى ان نصل الى الشيوعيه التي قلتم بانها منتهى جنه الدنيا وانها جنه ماركس. وصلنا لها، واش غيجي لها النفي ولا ما يجيش لها النفي؟ قالوا لا. وراوغوا في نوع من الضحك الهستيري من الناس في هذا الموضوع. ودابا انت كلشي عنده نفي النفي الا داك الشيوعيه ديالك. ولذلك إنجليز في كتابه هذا اضطر إلى أن يدافع عن هذا، وقال بأن الشيوعية ليست إيديولوجية تتنفع. لا لا تسع الشاعي سيبرين كيقول الشلوح أو هذا الفكر أتحب هذا الناس بهايم ولا يقولك نفي النفي حتى نصل الشيوعية، إذا وصلنا الشيوعية يجمد الحركة، إذا ما كاينش سيرورة، كاينش تطور الذي تؤمنون به المادية الجدلية، أنهم يقولون إن المادة تولد المادة والمادة هكذا في سيرورة بلا انقطاع وبلا نهاية. وطرح عليهم هذا السؤال من بعض الجدليين الفضوليين، وإذا وصلنا إلى الشيوعية هذا نافي، أليس له نافي؟ قالوا لا لا لا فيش نافي، هنا إذن ستظهر الجنة على الأرض، ما يسمى بجنة ماركس، وبعد 70 عاما ظهرت تلك الجنة. 80 عام ولا 90 عام هذه باش دز على هذه المقولة، ورا الجنة واضحة، ذبحوا الملايين، قتلوا كل مستضعفين، تدمير الشعوب، البؤس الاجتماعي والاقتصادي، كثرة الانتحارات، ها الجنة، سبحان الله العظيم. قلنا إذن بأن العقل أرادوا أن يضربوه بهذه القضية، قالوا كيف تقولون أنتم التناقض غير موجود والتناقض أصل الكون؟ هنا سخر البوطي رحمه الله منهم، قال لهم هذا راه ماشي تناقض، هذا راه تضدي، واش ما كتفرقوش بين التضدي والتناقض؟ سخر منهم أوهام المادية الجدلية، ولكن حتى واحد ما غاديش يسمع البوطي، خا يقول الحق، وخايت بتنا هذيك راه ضدية وأنها ستسميت التناقض بالضدية، نوع من سخفة العقول وتناقض المصطلحات والمفاهيم ما أدش يسمع لحد، لأن القوم في سكرتهم يعمهون. حقيقة هذا التي تسمى الضدية، لأن الأضداد يجتمعان، يمكن الجمع، وليس بعيدا أن يجتمع الضد مع الضد. أنت تحمل وصفا والآخر يمكن أن يجتمع، لكن ما الذي لا يجتمع؟ هو المتناقضان. إذا وجد هذا ارتفع هذا. ثم إن الضدية خمسة أقسام كما فسر ذلك القرافي في شرحه على المنهج وفي شرح التلقي وفي شرح التنقيح. أي نوع من الضد هذا الذي تحدثنا عنه؟ واش بعد هذا ضد ولا يعتبر هذا عدو ومنازع؟ ما كيفرقوا هما بين المنازع والضد والمتناقض؟ فلذلك سخروا منهم، قلت ما كنفرقوش نيه التناقض بعد اصلا. وسالم التناقض من الهدم وجاء بخير وعلى خير، وفيما يسمى بمنطق الماديه الجدليه. على كل حال انا اللي كان ما يجب عليك ان تعتقده سبحان الله العظيم، ان الانسان عقيدته الدينيه كتفرض عليها انه ولا عقيدته فيما يتعلق بمركز الدين كيفما كان كفر ولا مسؤول مسلم، تتفرض عليها انه يجيب الحلول، وكتفرض عليها انه يخلق الاجوبه لما يوافق معتقده. هو ملحد ولا غير ملحد؟ خصو يقلب على شيء هذا شيء ما كان يخرج منه بحال لما الى الى الى الى زيرته في شي بلاصه توصل واحد المده تفشي في مكان باش يخرج. خلاصه القول انه قال العقل. ماذا نقصد بالعقل؟ حكم العقل هو الذي يستند الى النفي والاثبات. وبعض الناس راه تيتنوا بان المعقول هو المحسوس. حنا في هذا الزمن حنا اللي فيه راه المحسوس عندهم هو المعقول، ماشي ما تقولش ما تعرفش هو الفرق بين المعقول والمحسوس. المعقول ما يحكم العقل بامتناع وجودي او باستحالة وجودي او بوجوب وجودي او بامكان وجودي. هما شنو كيديروا؟ كيديروا الاستحالة في مقام الامكان. تقول ليس من المعقول ان نعيش في القرن العشرين ونحن ما زلنا نلبس العباءة ونلبس القميص. كيفاش ليس معقولا؟ لو لم يكن معقولا ما كان موجودا. أبقف المعقول غير ما ليس معقولا لا يمكن أن يكون موجودا. عن أي عقل تتحدث؟ غير المعقول لا يتحقق بالوجود الذي من ضروريته الإمكان. شكون هذا المعقول الذي كتهضر عليه؟ أي عقل أنتجه؟ تقول كسيدي ماشي معقول، ليس معقولا أن يبقى الناس في الميراث بدون مساواة. ماشي معقول؟ وراه هو الناس كيف يفرقوا بلا مساواة؟ دابا هما تعرفوا ما تيفرقوش ما بين المزاج والعقل. كل ما استقبحه مزاجه تقول لك ماشي معقول. لا لا سمعقول أنا نعيش في القرن 21، وش هي بتعلق القرن 21 بالمعقولات أصلا؟ وجاب القرن 20 ولا 26 ولا 120 ولا القرن 1 بالمعقول. المعقول معقول على الدوام لا يمكن أن يتزحزح. الواحد نصف الاثنين لا يمكن أن يكون ربع. ولا الشيء أكبر من نصفه، أكبر من جزئه منذ أن خلق الله البشر هو هكذا. وتقول يا القرن 20 غير معقول، ايش المعقول للقرن 20؟ اش جاب الزمان مقوما للمعقول؟ واش كان شي حاجه معقوله ولا غير معقوله وتتقوم بالزمان؟ قل مثلا غير مستحسن، غير مقبول، مزيان، غير مقبول باعتبار مزاجك. أما أن تقول غير معقول والعقل يتعلق بالإثبات والنفي، ما عندوش علاقة هو بالحسن والقبة. العقل المجرد ما عندوش علاقة بالحسن والقبة. ولذلك انتقد الأبياري الجويني حين قال والحسن والقبح العقليان. قال هذو ماشي عقليان، هذو نفسيان، هذو ماشي عقليان. انتقده أبياري، انتقد الجويني لما سمع عقل وتساهل، هذا ماشي معقول هذا. عن أي عقل نتحدث؟ العقل ما فيش المزاج. ولذلك إذا قلنا استناد إلى العقل نقصد به قوة الإثبات وقوة النفي فقط. هذه خدمة العقل. واش هذا جائز وممكن؟ مستحيل، هذه خدمته فقط، ولا يوجد له عمل غير ذلك. أما هذا حسن ولا قبيح ولا مر ولا حلو ولا غير ذلك، هذه وظيفة الحس، وظيفة الإحساس، ماشي وظيفة العقل. دير واحد الحيط كبير بين المعقولات والمحسوسات، باش ما تخط لك شعبان برمضان وتصوم قبل الوقت. الله يعيننا على رمضان، رمضانه باردا. خلاصة الكلام أنه ذكر هنا العقل حتى نعرف ما هو المعقول، نقصد به هذا المستند إلى ما هو من قواعد العقل الضرورية، هذا هو المعقول. قال أو عادة، في العادة أورد تقارير. التقرير الأول أورده بقوله بدون اقتضاء عقلي. العادة بدون اقتضاء عقلي، إنه يكون منفصلا عن العقل، لكنه قال إنه لا يعمل إلا بواسطة الحس، أي أن العادة في وجودها يقتنص بحكم العقل، يقتنص بواسطة الحس. لهذا قال لا بد من انضمام الحس إليها، لا تستقل بإيجاب الحكم وحدها، هكذا قال. هذا التقرير الأول، أن العادة وحدها ليست كافية في إدراك الحكم، بل لا بد أن نسلط الحس على الظواهر ثم بعد ذلك ندرك من جهة العادة متوسلين إلى ذلك بالحس، نصل بذلك إلى الحكم. فأنت ما زلت تراقب ببصرك وبسمعك وبشيء من أدوات الإدراك حتى تعلم أن هذا الشيء حكمه كذا بواسطة العادة، هكذا. فأنت مثلا تضع ماذا؟ الماء فوق النار أول مرة، ثم بعد ذلك تراه يغلي، ثم بعد ذلك أعدت الفعلة مرة أخرى فوجدت الحكم كذلك، ثم أعدته، فاستخرجت بواسطة هذا الاعتياد، هذا الربط العادي، أن الماء يغلي فوق النار إذا وصل درجة معينة. إذا من أهل العادة هي التي بني، ولكن بواسطة الحس، ولولا الحس الذي توسل به إلى هذا الأمر ما أدرك هذا الحكم، أن الماء يغلي فوق إذا وصلت النار إلى 100 درجة مثلا. ما هذا اللي بغيت نقول، هذا سياتي الحديث عنه، ولكن ماشي هذه بلاصتو، بلاصتو غادي نناقش في وقت اللي غادي يكون واحد المناقشه خاصه بين الشيخ زكريا الانصاري والناصر الدين اللقاني، حينئذ غادي نشوفوا هذا التقسيم الذي جاء به هنا واش هو تقسيم صحيح ولا ان فيه نوع من التكامل، شيء تكامل أو غير تكامل، أن الحس يدرك ثم كذا ثم العقل يدخل ليعطي الحكم. هذه مسألة سيأتي الحديث عنها، وإش كان للعقل مدخل هنا، لأنه هو الذي يوجب، لأنه هو الذي يقضي، لكن هل يوجب؟ هذا محل بحث ونظر. وعلق الشربيني على هذا فقال لكن لا بد من انضمام الحس إليه. قال فإن كان السمع فهو المتواتر، إن كان ذلك الحس هو السمع فهو المتواتر، لأن العادة تحيل تواطؤ المخبرين على الكذب، هكذا. إن كان السمع، إن كانت الحاسة التي توصل بها إلى إدراك هذا الأمر فهو أنه يسمى سمعا كما في المتواتر. فإن الذي أحال الكذب في الخبر المتواتر هو العادة، لأن العادة تحيل تواطؤ اتفاق المخبرين على الكذب، هكذا. ويندرج تحت العادة المجربات أيضا، لأنهم يعدونها من قسم الأعمال أدرك بالعادة. كل هذا يمكن لك أن تقول بأن فيه تكامل، يمكنك أن تجادل، عندك الحق تجادل، تقول بأن هذا فيه الحس ثم إن العادة قد بنت، ولكن من الذي أثبت الحكم؟ لابد أنه العقل. إذن فهنا تكامل في هذا الحكم، وسيأتي حديث عن ذلك. فلا بد من التكرار لكل عادي بخلاف الحدسيات، فإنه لا يجب فيها المشاهدة مرة فضلا عن تكررها. ما معنى الحدسيات؟ هي الأحكام التي ترد على الذهن من غير ترتيب المقدمات، تسمى الحدسيات. وهو أن الإنسان ذهنه ذهن شغال يرتب الأشياء بذاته، ولا تسليط لصاحب العقل النظر على هذه الأشياء، وإنما هي تعمل دون أن يحس بها، ثم يطفو الحكم على سطح الذهن فيشعر به. نعم، بمعنى أن الإنسان مرة يفكر في أمر ويبني مقدمات من أجل أن يستخرج مطلبا، ثم يقع له نهو من الغيبة عن هذا وينصرف إلى أشغال أخرى، ثم بينما هو التفت يوما إذا كذا دهر له علم جديد في الموضوع، وأتته معرفة من غير أن يكون قد طلبها، ما طلبهاش، وجاءته من غير أن يتوجه إليها. هذه الحدسيات، وهذه الحدسيات لا يشترط فيها التكرار ولا يطلب فيها أصلا. ذلك أن هذه الحدسيات تطلب في مقام التأملات، والتأملات يتحقق بها إنشاء المعارف الجديدة، استخراج الأجوبة عن الإشكالات، وفك ما كان صعبا في المعارف، تأملات. لكن لا ينبغي أن ينبغي على من يدرس العلوم أن يظن بأن التأملات هو أن يفكر وهو أمام باب المسدود، تسمى التفكير. التفكير لابد أن تكون، التأمل لابد أن تكون فيها مادة صالحة لهذا الفعل، وأن تفكر مع وجود ما يحرك الذهن في موضع التفكير، لأن بالضرورة أن النفس خلقها الله تعالى لتجيب، ولا بد أن تجيب، ولا بد أن تأتي بشيء. لكن إذا كان المرء يتأمل فلا بد أن يكون يتأمل بالمادة المفيدة. مثلا كي تعتلك هنا مثلا العقل، وتعتلك الشيء ونقيضه، وتعتلك المادة، تمشي تأمل مزيان مع رصف التناقض والتضادي والجدلية المادية والديالكتيك وغير ذلك، وتدرس الأشياء حينئذ وتتأملها، وتأتي بالأمثلة والنظائر، وربما إذا فكرت في أمر وقع لك تحت هذا الذي تفكر فيه باعتبار من جزئياته، كلها مزيان، كلها جيدة وحركة لا بأس بها. لكن إذا كنت تفكر في شيء جمد فيه الذهن، ووقفت أمام باب المسدودين وتريد منه الحل، وأنت لا تتحرك، فهذا من أحسن تعرض عنه حتى تجد مادة أخرى لتفيدك في هذا الموضوع. فالمادة التدبرية والتأملية هي مادة مخصوصة بعقل مخصوص، ليست هذا في كل مادة، وليست هذا جري في كل مادة. إذا خلاصة الكلام أنه قال بخلاف الحدسيات، قد فسرنا الحدسيات عدة مرات، فسرناها بمعناها المنطقي وفسرناها بمعناها الإشراقي. قال فإنه لا يجب فيها المشاهدة مرة فضلا عن تكررها، فإن المطالب العقلية التي لا يكون فرد من أفرادها موضوعها محسوسا قد تكون حدسية، هكذا قال عبد الحكيم في شرح القدر. إذن المطالب العقلية قسم إلى قسمين، ما موضوعها حسي وما ليس كذلك فإنه يكون من قسم الحدسيات. ومثل هذه المصطلحات لا يجوز أن نمر عليها دون أن نحاول إقامتها في أذهاننا تعريفا وتمثيلا، نعرفها بالحقيقة ديالها ونعرف لها الأمثلة، لأننا تتكون عندنا في بعض الأحيان مادة نصل إليها ولا نعلم اسمها ولا نعلم حقيقتها. يعني في الحقيقة كل العقول فيها هذا النوع من الأعمال، لكنهم لا يعلمون، لكن بعض الناس لا يعلم اسمها ولا يعلم كيفيتها ولا حالتها. نعم، ويقال بأن الإنسان يكون قريبا من الحدس في حالة الاستيقاظ من النوم، لأن العقل حينئذ يشتغل بفك ما أعطي له في النهار. ولذلك بعضهم اختار أن تكون الكتابة في الصباح، والناس يسمون النشاط الذهني. الحقيقة أن هذه الحالة هي حالة استراحة عمل الذهني براحته وبإرادته في فك بعض المسائل التي استشكلت. الوسيلة الثانية المحاورة والكلام، لأن الكلام بطبعه يحرك الذهن، فإذا كنت تتكلم في موضع ولم يتيسر التفسير فاقطع الكلام ثم ارجع مرة أخرى للشرح. فبينما أنت تدق هذه الكلمة بالتفسير، العقل قد يسير فيه هذا إلى الإدراك في حالة أخرى. ثانيا، أنه لا بد أن يكون هذا الموضوع مما يمس بعض الأشياء التي من طبيعتها تحرك النفس، مثلا الحاجة اللي فيها الطمع، الحاجة اللي فيها الخوف، الحاجة اللي فيها الشهوة، هذه كتضغط على النفس باش تفكر، تضغط على النفس من أجل التفكير، هي كتضغط عليها ستفكر. لذلك معروف كيقول الحاجة كتعلم الصنعة. لماذا؟ هذا هو ما يقدرش يدير الصنعة بعقله، قادر لكن خاصه الضغط. والشخص الذي إذا ضغط عليه أثمر ذهنه يضغط عليه من أجل هذا الغرض، وما من أحد وقع الضغط عليه إما من جهة الرغبة أو من جهة الرهبة إلا وعقله سيتحرك، ولا بد أن يتحرك. لذلك العوام الآن في المحاكم عندهم استنتاجات في المحاكم، فالحاكم تعرف ما تكتب ما تقرأ، تعلموا شي حاجة زي الدين تحلم معه، ولكن مش المحكمة يستنتج ويستخرج، طمع خوف يقلب على شيء أمور ما تحرك على البال، أن عليه ضغط وعنده حاجة. والناس في هذا الباب على حد سواء، ولذلك التعليم الذي ليس فيه الإكراه وليس فيه الإلزام قلما تكون موصلة العقول إلى الدرجة الحقيقية التي تنتج فيها، فالندوي يكلف كما قال أحدهم يكلف بالمحاضرة، أبو الحسن الندوي هذا ديال الهند، الندوي في الهند، قال فيجيء بعد أن يكتبها أصفر كأنه أخرج من القبر للضغط الذي يقع عليه وللسهر الذي يسببه له ذلك، يخرج هكذا. وهذا وإن كان البعض يعتبر بأنه لا يفيد بل هو مفيد، وأكثر الذين لديهم العقل والذكاء إذا وقع الضغط عليهم من الدنيا أو من الناس وما شبه ذلك كتب بكل طاقته، كتب بكل طاقته. مثلا أن أحسن الكتب هي الكتب التي كتبها أهل هذه الأحوال الشديدة والصعبة، والرفاهية لا تعطي شيئا، الرفاهية تقتل المواهب، الرفاهية من أعدى عدو للعلم هو الرفاهية، وعد عدو الإنسان أن يعيش في بحبحة النعيم، البحبحة النعيم لا توافق العطاء، ما يمكنش الفكرة هذه، لأن الإنسان إذا أحس بالأمن وعدم الطلب فإن طرفا من دماغه يتوقف عن الحركة ويصل ذلك إلى 25%. شدق تولي كتاب في الدماغ. ذلك أقوى الناس الآن عملا بالذهن هو الذي عليه الضغط، وعليه أن يفكر، وعليه أن يجيب عن الأشكال، وعليه أن يحل المشاكل التي عرضت له، فهذا طاقته الذهنية تصل إلى مرتبتها. وإذا مضى على ذلك زمانا اعتاد التفكير بهذا المستوى. وذلك مثلا إذا لقيت كتب الأدب العالمية متى انقطعت؟ انقطعت لما جاءت الرفاهية الشديدة، وأصبح الأدب الآن سخيفا ميتا مريضا كأهله. أما في الأول فكان الملحد يكتب أدبا ولكن تحت الضغط، والمسلم والموحد والمسيحي واليهودي يكتبون من الأدب ما ارتقى فوق حالته إلى حالة الإنسانية، إلى الحالة الإنسانية. الرفاهية خطيرة على الإنسان. الرفاهية قال لك سيدي نديرو كراسان نديرو نديرو نديرو نديرو هادي نديرو هادي خصنا كذا خصنا كذا خصنا كذا. إوا هاد الطاقة اللي كتمشي في هاد الرفاهية فين غادي نجيبوها إلا بغيناها للتفكير أو للتعلم؟ فهمت؟ هذيك راه طاقة، راه عندك غير طاقة محددة، ما عندكش طاقة بلا نهاية. طاقة الإنسان إذا جمعت واتجهت إلى العلم فإن الإنسان يكون قويا جدا في التفكير، وإذا ما فتتها في قوى أخرى فإنه يكون ضعيفا في الإدراك. لا لأن الناس متفاوتون، لكن لأن الناس مختلفون فيما يقع عليهم من حد. خلاصة الكلام في هذا الباب أن الحدسيات والعقليات والأدبيات والوهويات كلها كامنة في قوة الإنسان، ولكن لا بد من أدوات استخراجها، خص الجو اللي غيخرجها. لو فرضنا مثلا أن في أنه تقع مناظرة كل عصر هنا وحددت لها قوانينها وضوابطها العلمية، وكان الذين ياتونها من أهل الهمة العالية، ماشي هذاك اللي غادي يدير لهم مسموح انا يدير لكها، هذاك اللي غادي يدير لك هو يجري، ماشي كان في الشرب الاحمر، لا قالت لك زعما بحالك هكا، لان كاين دابا واحد كدير لهم مسمار هنا باش ما يتحركش ما يزيد ولا قدم، واخا تحشي فيها كان لا دير هكا هو يجري. تنبه. لو فرضنا مثلا ان هذا يقع كل عشية بعد العصر بين اثنين ممن يعتبرون أنهم قد جمعوا من المادة ما يكفيهم في المناقشة، ويحضر الناس لهم ليسمع ما يقولون، وبينهم حكم يرتب لهم الموضوع كما يجب أن يدرس فيبدأ بهم ويعصرهم في كل مرحلة، في الحد، في التقسيم، في البيان، في المادة، في النقد، في الإرادة، في كذا. كيف هيكونوا هاد الناس؟ مثلا لو فرضنا سيكون في المنصور في بغداد جامع المنصور، هاش الناس كيقصدوا كل عشية كيمشيو ليه طلبة العلم كيحضروا عند من؟ كيكون فيه الدمغاني، بعد ما تيكون الشيرازي، يكون أبو الطيب الطبري، ومن بعد ملي تيشوفوا الطلبة جايين وقصدين تيقولوا تيخليو لهم داك المجالس. إذا كانت شي مناظرة كبيرة بين الشافعية والحنفية تجيبوا وين هذوك الناس اللي كيشوفوا فيهم النبوغ، خليهم يتناظروا وما حاضرين. ابن العربي تحكي هذا الشيء في رحلته، وفي طبقة الشافعي جملة من هذه الأمور. كل هذا من أجل معرفة أن هذه المعارف المستوطنة في الإنسان توجد أدوات تستخرجها، ولكنها تحتاج إلى المجهود العلمي والمعرفي والفكري إلى آخره. ما يكونش عزيز عليك رأسك، يقدرش النهار تصاب، يقدرش النهار ما تصابش، يقدرش النهار أنك تقول شي حاجة، النهار لا يجب التيسير على حسب. ولكن إذا أعدت لهذه المكان ماشي عارف شنو غيقول لي وعارف الأخر شنو غيقول لي، لأن ذلك الشيء غيقول لي في غير سؤال وجواب، كل واحد ما يعول على الاخر، ممنوع يطلع على شنو عنده، والاخر ممنوع يطلع على شنو عنده، يطرح هذاك السؤال، يطرح الاول السؤال باش يكون هو المعارض لما قلت كذا، ولما اذا قلت كذا فقد نسيت كذا، كان عليك يجب ان تنظر الى كذا، وهكذا. ثم قال: إن الكلام في الموجب دائما هو جريان العادة، وأما الحس فإنما اشترط لإدراك ما تجري فيه العادة، فلا حاجة إلى الضم الذي ذكره فليتأمل. خلاصة الكلام أن الشارح أن المحشي ذكر أنه لا بد من العادة أن ينضم إليها الحس، وذكر ذلك وسرده. وأخيرا قال: إن الكلام في الموجب هو جريان العادة، وأما الحس فليس موجبا، وإنما هو وسيلة لإدراك الموجب ومحل جريان حكمه. فإذا قلنا مثلا التواتر اقتضت فيه العادة أن لا يكون كذبا، ما هي الذي اقتضى الحكم؟ هو العادة. أقول لي العادة وحدها لا يمكن أن تكون موجبا للحكم. نعم، من ناحية إدراكها نعم لا بد منها من أجل إدراكها، لكن هل يشارك الحس العادة في الموجب؟ لا، العادة هي التي تعطي الحكم، والموجب إنما هو وسيلة لإدراك هذا الذي تكون فيه العادة قاضية بالحكم، أو محل الذي يكون فيه حكمها جريا، هذا هو ما يوصل إليه الحس فينفصل، بمعنى أنه بصر يوصل به إلى الشيء المؤثر، والشيء المؤثر هو العادة. إذن فلا يمكن هذا الانضمام الذي ذكره الشارح، وهذا ما أفاده الشربيني في آخر كلامه. هذا هو البحث الأول في العادة. البحث الثاني: كيف يقع وجود العلم بالعادة؟ لأنه كما هو معروف عند الموحدين أنهم يقولون بأن الأشياء لا تخلق ولا تصنع ولا يكون عنها شيء، أي لا تفعل شيئا. إذن فكيف ننسب إلى العادة أنها توجب هذا الحكم، أن الإيجاب هذا فعل، لأن من المعروف أن أهل الدين أهل السنة لا يسندون التأثير لأي شيء، فكيف قلتم بأن العادة توجب العلم مع أن هذا إسناد وجود شيء في الخارج إلى العادة؟ قال الشربيني مجيبا عن هذا الإشكال: جريان العادة الله يخلق متعلقات تلك العلوم وإبقاءها على حالة وكيفية مخصوصة. هذا هو الجواب. وقد تقدم بحث ما يكون عليه العلم عقب النظر، هل يكون اضطراريا أو عاديا أو بالتولد، الشراء درسناه فيما سبق كذلك ذكرناه. وش العلم عقب النظر؟ يكون بالتولد ولا يكون باضطراري ولا يكون بخلق الله ولا يكون مذاهب سابقة التي سبقت التي كررها هنا. البحث الثالث في العادة متعلق بنسبة الجزم إلى العادة، نسبة الجزم إلى العادة، كيف يمكن أن نقول بأن العادة تقضي حكما جازما؟ ماذا تقصدون بحكم الجازم هذا؟ اشرحوا لنا ماذا تقصدون. فإن الجازم فسرتموه بما لا يقبل التغير، هكذا قلتم أيها العلماء، فسروا لنا ما هو هذا الجازم الذي لا يقبل التغير؟ هل العادة تعطي هذا النوع من العلم؟ هذا سؤال ورد عليهم هنا. هذا ما يمكن تعطي العلم الذي لا يتغير. قال البناني: لا يقال العلوم العادية تحتمل النقيض، لجواز خلق العادة كان ينقيض الحجر ذهبا فهي قابلة للتغير. لماذا لا يقال هذا؟ لأننا نقول احتمالها للنقيض بمعنى أنه لو فرض وقوع النقيض بأن يصير الحجر ذهبا مثلا لم ينزم عنه محال لذاته، لا بمعنى أنه يحتمل النقيض في الحال كما في الظن أو في المآل كما في الجهل المركب والتقليد. إذن احتمال النقيض أو الجزم ما لا يتغير لا نقصد به ما لا يتغير مطلقا، لا بالجواز العقلي ولا في الحال ولا ما شبه ذلك، لا نقصد فقط بأنه لا يقبل التغير، التغير الحكم بالنقيض في الحال أو في المآل، هذا هو الذي نقول بأنه لا يقبل التغير. أما أن يقبل التغير من ناحية الجواز العقلي والشرعي فهذا لن نناقشه. إذن أي ما الذي نقش هنا هو قولهم الجازم والذي ما لا يقبل التغير يسمى جازما، ما لا يقبل التغير يسمى جازما، يعني كان نقول مثلا النار محرقة، شو هذا واش عادي ولا عقلي؟ هذه لأنه كيقول هما ما دام أنه قد يضرب بشيء حسيين يتكرف هو عادي محرقا عادي، ولكن هل النار محرقة أمر مجزوم به ولا يمكن أن يتخلف؟ لا يمكن أن يتخلف بدليل أن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فصارت النار بردا وسلاما عليه. إذا ماذا تقصدون بغير الجازم؟ تقصد بغير الجازم أنه لا يحتمل النقيض الآن، يحتمل النقيض حالا أو مآلا، حالا كالظن مآلا كالجهل المركب، هذا ما نقصد بأنه لا يقبل التغير، لا أنه لا يقبل التغير مطلقا فليس ذلك مرادنا. ونفس الكلام كرره أيضا من؟ الشربيني، فقال وإن قيل كيف يكون جريان العلم مع احتمال خوارق العادة، خوارق جواز خرق العادة، قلت المنافي للعلم وقوع خلاف العادة لا مجرد الجواز، كما أن الحس والعقل يفيدان العلم مع جواز الغلط فيهما، والسر أن كثيرا من الأمور الجائزة في أنفسها يعلم انتفاؤها في الخارج بالبداهة، هذا ما سماه هو لأنه لا يقبل التغير. إذن لا يقبل التغير مصطلح له معنى مخصوص، لا أنه لا يقبل التغير مطلقا وإن بالجواز العقلي فهذا ليس مرادا. إذن نسرد هذا الكلام ديال البناني إلى قوله بإيجاب الحكم وحدها، ثم ننتقل لكتابه إلى كلام الشربيني. قوله من حس إلى آخره، ويسمى الحكم الحاصل من الحس حكما بالمشاهدات، فإن كان الحس من الحواس الظاهرة سميت حسيات كالحكم بأن الشمس مضيئة، وإن كان من الحواس الباطنة سميت وجدانيات كالحكم بأن لنا جوعا وعطشا. وقوله أو عقلي أي وحده، وقوله أو عادة أي بدون انقضاء عقلي، لكن لا بد من انضمام الحس إليها لأنها لا تستقل بإيجاب الحكم وحدها. نعم، إذا ينتقل الآن إلى قوله لا بد من انضمام الحس وحدها، قول الشربيني بينهما ارتباط. قوله لكن لا بد من انضمام الحس إليها، فإن كان السمع فهو المتواتر لأن العادة تحيل تواطؤ المخبرين على الكذب، وإن درجة العادة المجربات فلا بد من التكرار في لكل عادي، بخلاف الحسيات فإنه لا يجب فيها المشاهدة مرة فضلا عن تكررها، فإن المطالب العقلية التي لا يكون فرد من أفراد موضوعها محسوسا قد تكون حسية، قاله عبد الحكيم في حاشية القرب. ثم إن الكلام في الموجب دائما هو جريان العادة، وأما الحس فإنما اشترط لإدراك ما تجري به العادة، فلا حاجة إلى الضم الذي ذكره في تأمل. قوله أو عادة لا يقال العلوم العادية تحتمل النقيض لجواز خرق العادة، كأن ينقلب الحجر ذهبا فهي قابلة للتغير، لأن نقول احتمالها للنقيض بمعنى أنه لو فرض وقوع النقيض بأن يصير الحجر ذهبا مثلا لم يلزم منه محال لذاته، لا بمعنى أنه يحتمل الحكم بالنقيض في الحال كما في الظن أو في المآل كما في الجهل المركب والتقليد، قاله مقاسم. قوله أو عادة أي جريان عادة الله بخلق متعلقات تلك العلوم وإبقائها على حالة وكيفية مخصوصة. فقيل كيف يكون جريان العادة مفيدا للعلم مع احتمال جواز خلق العادة؟ قلت المنافي للعلم وقوع خلاف العادة لا مجرد الجواز، وهذا كما أن الحس ونظر العقل يفيد أن العلم مع جواز الغرض فيهما يفيد العلم مع جواز الغرض فيهما. والسر أن كثيرا من الأمور الجائزة في أنفسها يعلم انتفاؤها في الخارج بالبدان. نعم، إذن هذا ما يتعلق الآن بالمباحث التي في العادة. وأكرر باش نبينوا مقصود ديال التقرير، التقرير الأول فيه كيف يحصل العلم بالحس من ناحية الوقوع فعلا، قال يتوسل بواسطة إرسال الحس. ونوقشت هذه المسألة الحسي وهل لابد أن تكون في مع العادة إلى آخر ما ذكر، وانتهى الأمر إلى الاختلاف بين الشربيني وبين البناني في مسألة الشرطية وجود الحس عند الإيجاب. الأمر الآخر هو أنه كيف يكون ذلك في ما يتعلق بالاعتقاد، أن ذلك بالفعل كما نراه خارجا وهنا في مسائل الاعتقاد. فقال إن جرت عادة الله بأن يخلق تلك العلوم من آخره. الأمر الآخر التي يتعلق بالعادة، كيف يمكن أن نقول بأن ما يؤخذ من العادة لا يقبل التغير، مع أننا نرى أن التغير فيه أمر معتقد، وخاصة عندما يرى أن العوائد لا تفعل بذاتها وإنما تفعل بأمر الله، وأنها تكون بقوله تعالى كن، فإذا وجدت الحرارة في النار فهذا بقوله تعالى كن، وإذا وجد إزالة العطش بالماء فهذا بقوله تعالى كن، وإذا وجد الشبع بعد الطعام بعد أكل الطعام فهذا إلى آخره. فهذا مذهب يقول بأن العادة ليست مؤثرة، فإن قلت تكسب العلم كيف يمكن أن تكسب العلم واختراق العادة أمر وارد؟ فأجب بما سمعته. بعد هذا نرجع إلى التقرير الأول الذي ذكره البناني عند قوله بدون اقتضاء عقلي، حيث أورد هنا بحثا قال في أوله: وقد ظهر بهذا أن قول الشارح من حس أو عقل أو عادة منفصلة حقيقة لا مانعة خلوين. هنا تقريران متعارضان. تقرير البناني هذا الذي عارض به تقرير الشيخ زكريا الأنصاري. الشيخ زكريا الأنصاري ذكر أن أو هنا مانعة خلو تزوج الجماعة، والبناني قال هي مانعة خلو لا تزوج الجماعة. إذن محل بحثهم في معنى أو. هنا اختلفوا وهنا وقع التناقش بينهم، لأنه قال بأن يكون مدركا من ماذا؟ بماذا؟ شنو قال في الفوق؟ لموجب، نعم لموجب من حس زيد أو عقل زيد أو عادة. هذا أو هو الذي فيه المناقشة من حس أو عقل أو عادة. هل أو هنا مانعة خلو تزوج الجمع، أو مانعة خلو لا تزوج الجمع تمنعه، ويسمى حينئذ انفصال الحقيقي. قال البناني بأنها مانعة خلو تمنع الجمع، كمثل ماذا في الأمثلة ديالنا العادية؟ حلش مانعة خلو تمنع الجمع، حلش لا لا لا لا يجوز فيها الجمع، حلش ها ما هو مانعة خلوين؟ مانعة خلوين وجمع مانعة خلوين و شنو هذا؟ مش كيتسمى هذا منها تخلو وين تزاول الجمع ولا منها تخلو وين تمنعوا الجمع هي هذه ها الانسان اما كافر ولا مسلم شنو هذه ها تمنع الخلو والجمع هذا او التوب اما ابيض او احمر شنو هذه منعت جمع تجوزه خلو وهكذا إذن هذا أو هنا وش هي مانعة خلو تمنع الجمع كما قال البناني قال البناني إنها مانعة خلو أيوة تمنع الجمع وقال الشيخ زكريا الأنصاري مانعة خلو تجوز الجمع هذا بحث نسمع أولا إلى كلام البناني الذي قال بأنها مانعة خلو تمنع الجمع قال وقد ظهر بهذا أن قول الشارح من حس وعقل وعادة منفصلة كل واحد من هذه منفصلة حقيقة لا مانعة خلو قاله العلماء أي لأن هذه يفسرها لأن هذه الموجبات وهي الحس والعقل والعادة المشترك مع الحس لا يمكن اجتماعها ولا اثنين منها لأنه اشترط في الحس أن يكون وحده وفي العقل كذلك ولا يصح اجتماعهما ولا اجتماع العقل مع العادة ولا العادة مع الحس لا يحس اجتماعهما مع الحس غير المنضم إليها لأن كل شيء يجوب جوج وهذا يفيد وهذا يفيد فيجتمعان بالإفادة معا قال لا يمكن إذا ما الذي يمكن أن ينضم إليها ويصيران شيئا واحدا فيقع بينهما الوحدة أما أن يتفرقا ويجتمعا قال لا يمكن بل لابد من الضم الذي يصيرهما معا شيئا واحدا هكذا قال وهو القسم الأول ومن المعلوم أنه لا يصح ارتفاع الموجبات الثلاث وقصد العلامة الرد على الشيخ زكريا الأنصاري حيث جعل قول الشارح من حس إلى آخره مانعة خلو فتجوز الجمع فقال قد يكون الموجب مركبا من حس وعادة كالتواتر ومن حس وعقل كالحكم بأن الجبل حجر هذا ما ذكره الشربيني وهذا يؤيده ما قرره الأصفهاني في صحيح المحصول من استقلال الحس بالحسيات وهو صريح قول القطب في صحيح الشمسية إذن هنا بحث علمي وهو متعلق بأو هنا هل هي مانعة خلو تجوز المانع تمنع الجمع أو مانعة خلو تجوز الجمع نعم اش بان لكم انتما قبل ما نشوف الكلام ديال هادو شنو بان لكم واش هي مانعة خلو تزوج الجمع ولا مانعة خلو تمنع الجمع اش بان لكم ها دابا واش هي تزوج الجمع ولا هل تمنع الجمع ولا تمنعه لا تمنع الخلوة ما كان نقصد فيه منعة خلوة لابد منع منعة خلوة لأنه يمنع أن تكون لا يجوز أن تكون أن يكون الإدراك خاليا من هذا منعة خلوة لا يمكن أن يوجد العلم بدونها هذا معنى منعة خلوة العلم منها مانعة خلوة تمنع الجمع ولا مانعة جمع تزوج منعة خلوة تزوج شنو كان هنا شنو اللي راجع نعم دابا انت في هذا الامر البسيط انك تفكر دابا تفكر فترى فتاخذ بيدك تفاحة مثلا ثم تقضمها قضما فتحس بلذتها بهذه اللذة هذه واش هذا المدرك الان خاص بالحس أم يشارك فيه العقل ويشارك فيه العادة ها؟ يشترك في العقل ولا لا؟ هاي العقل يدرك الحسيات؟ واش العقل يدرك الحسيات؟ واش دابا العقل يدرك اللذة؟ محسوسات يدرك المادة، يدرك المحسوس اللذيذ ويدرك المر. واش يدركها ولا يدركها؟ شيء من مدركاته أم لا؟ يعني ليس الحس هو الذي يدرك اللذة والمرارة، العقل. هذا بحث قدمناه، هذا الشيء قدمناه، قدمناه عند قوله حركة العقل في حركة النفس في المعقولة. قال وهذا على مذهب من يقول بأن المحسوسات لا يدركها العقل. ما قلناش هذا الشيء، ما دوزناه في هذه البلاصة، أعطيناه حقه من الكلام وبينا في وجه هذه المسألة وذكرنا فيها ما يحتاج فيه ذلك إلى الذكر. ما قلتوش، ما دوزتوش عليه، واضح. إذا قلنا بأن العقل يدرك حينئذ ما تدركه الحواس، فهذا لابد فيه من أن هذا هو الصحيح، تجوز الجمع، فيدرك ذلك العلم بواسطة شيئين معا. إذن فأو تجوز الجمع أن يجتمع العقل والحس، فهذا أو لا تمنع الجمع وإنما تمنع الخلو فقط. إذا قلنا بأن هذه اللذة التي نشعر بها أدركت بالحس فقط وأن العقل لا يدركها، فحينئذ سنقول بأنها مانعة خلو تمنع الجمع. هكذا جيد. الحس والعادة هما محل القول، هل بينهما اشتراك في الإدراك أم لا؟ لا شك أنك إذا نظرت في هذا قد تقول نعم، بينهما نوع من السببية والمسببية، فالحس يكون واسطة وسببا في إدراك الشيء، ثم بعد ذلك العادة تقرر على وفق ذلك ما يقتضيه ذلك الحس فيعطينا حكما علميا، ولكن هذا بالتكامل، بتكامل. وإذا قلنا ذاك الشيء اللي قلنا في الأول أنه أول ما يدركه المرء هو المحسوس مع الغواش الغريبة ثم كذا ثم هكذا إلى نصل إلى المعقول، واش بين هذه الأشياء تعاون على الإدراك أم لا؟ ما في شك، ما في شك، ولكن لا بد أن نعلم صورة هذا التعاون. واش كل واحد يقف عند إدراك ثم الآخر يستفيد منه ذلك بواسطة الإيحاء ثم هو ينشئ الحكم باستقلال وحده كالعقل، أم أن هذا وهذا تركب منهما ذلك الإدراك؟ هذا ما يحتاج إلى البحث والنظر. خلاصة الكلام أن هذه الكلمة هي محل الخلاف بين البناني وبين الشيخ زكريا الأنصاري. وعلى كل حال فهذه المسألة نجيئها إلى ما سيأتي إن شاء الله حتى نناقشها مناقشة كافية، لأن فيها مذهبان مشهوران كما سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله.